سألتك بالذي سواك عرج وحي آذان ليلى والديارا سألتك بالذي سواك عرج وحي آل طيبة والديارة وإن أبصرت ليلى في حمانا فذكر غيب حادي كيف صار سألتك بالذي سواها عرج وحي آذان ليلى والديار وإن أبصرت ليلى في حماها فذكرها بحاله كيف صار وإن سألتك ليلى عن دياري فقل إني توطنت القفار شريد في الرمال يقول ليلى يزيد البيد لهبا واستعارا وإن سألتك ليلى عن دياري فقل إني توطنت القفار شريد في الرمال يقول ليلا يزيد البيد لهبا واستعارا وطن وإن قالت ألا يهدي سلاما إلينا كان سرا أم جهارا فقل والله لو أهدى سلاما لأشعل في خيام الحي نارا وإن قالت ألا يهدي سلاما إلينا كان سرا أم جهارا فقل والله له أهدى سلاما فأشعل في خيام الحي نارا قلبي نار لو تبدت حسبت الليل يا ليلى نهارا له في القلب نار لو تبدت حسبت الليل يا ليلى نهارا أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار أمر على الديار ديار ليلى ليلى ليلى قبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار أمر على الديار ليلى ليلا أمر على الديار ديار ليلا أقبل ذا الجدار ذا الجدار أمر على الديار ديار ليلا أمر على الديار ديار ليلا أقبل ذا الجدار ذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا رسول الله يا حبيب الله مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا سيدي محمد يا حبيبي يا روحي يا طبيبي مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا كحيل العين يا روحي يا سيدي نظر إلينا عطفا علينا مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا أهل الحضرة لي منكم نظرا في حق الزهرة لي منكم نظرا في حق الزهرة درع الصبر ناجتي للسير شبتي وشلي وتحملي من سلامي ما قدرتي وشلي يا باي درع الصبر ناجتي للسير شبتي وشلي وتحملي من سلامي ما قدرتي وشلي دونك دموعي اذا يوما ضميتي وشلي امان امان يا ماي دونك دموعي اذا يوما ضميتي وشلي لعتاب احمد لعتاب ابو ابراهيم عن سانأوي وفي غانبا واضطر عيني بمن عنه الاوائل نبت اهوى عرار الحمى مذ قرب طيبا نبت يا ماي اهوى عرار الحمى مذ قرب طيبة نبت وش غايتي فيه لولا الساكنين وشلي اهوى عرار الحمى اهوى عرار الحمى مذ قرب طيبة نبت وش غايتي فيه لولا الساكنين وشلي زهرة بعد جفا هجيري ووفا زهرة بعد جفا هجيري ووفا والزمان صفا أيها الندماء والزمان صفا أيها الندم زر بعد جفا هجري ووفا زر بعد جفا هجري ووفا والزمان طفا أيها الندم والزمان صفا أيها الندم من يزور حينا ويذوق شربنا من يزور حينا ويذوق شربنا ويخاف ربنا فله جنتان ويخاف ربنا فله جنتان واجدي عصاني فبح دمعي لما اكدمه واجدي عصاني فبح دمعي لما اكدمه صبري تقطع وراح وربنا يرحمه صبري تقطع وراح وربنا يرحمه أضحى فؤاد العلي لا يدري ما يؤلمه أضحى فؤاد العلي لا يدري ما يؤلمه فيا لسان الكليم ماذا به ترجمه وجدي عصاني فباح دمعي لما أكدمه صبري تقطع وراح وربنا يرحمه حسن المليح العجيب كل الورى تخليمه حسن المليح العجيب كل الورى تخديمه لكن وصال الحبيب رب العلا يقسمه حسن المليح العجيب كل الورى تخديمه لكن وصال الحبيب رب العلا يقسمه في حال في باب سمي الدري ومدام والثغر حالة سكري في حالة سميها الدري ومدام والثغر حالة سكري يا رب ما بالفؤاد إلا الذي تعلمه يا رب ما بالفؤاد إلا الذي تعلمه فوضت كل المراد ربي لما تحكمه يا رب ما بالفؤاد إلا الذي تعلمه فوضت كل المراد ربي لما تحكمه سبحان في مبسم الدر ومدام الثغر حلا سكري ومدام الثغر حلا سكري ترى بعد جفا هجري ووفا ترى بعد جفا هجري ووفا والزمان صفا أيها الندم والزمان